في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تسأل وتقول: سماحة الشيخ، كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زوجاته 9 التي مات عنهن، التي مات عنهن وهم في عصمته 9 نساء رضي الله عنهن وأرضاهن، والله أباح له ذلك خاصة. أما الأمة فليس لها زيادة على 4، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، الأمة مقصورة على 4، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له أكثر من ذلك، ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا.